يوم القيامة الحديث وفيه قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الشمس والقمر، فيلقى العبد فيقول أي كل، هي روايتها أي كل يعني أي فلان، لا مفيش أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تصبح رئيسا وتربع تأخذ المرباع ربع الغنيمة، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتك. حديث رهوس ظاهر جدا الدلال ماشي كده، بس يعني لأنه يقول أفظننت أنك ملاقي فيلقى، وبعدين ده بعد ما ذكر الايه الرؤية، مع ان ده خلاف قول الجمهور، بل بعض العلماء اللي ما اطلعش على الخلاف بيقول ان ده قول يعني لا يقول احد من اهل السنة، ده كلام النووي في شرح مسلم في الموضوع ده يقول ان هو ايه ان ده مش قول اهل السنة ان رؤية جميع اهل الموقف، لكن الصحيح هو واحد كافر هو بيقول لا يعتقد انه يرى الله انه يلقى الله ويكذب بالقيامة، ومذكور فيلقى العبد فيقول بعد ما قال ترون ربكم يوم القيامة، فهذا ظاهر جدا في ترجيح هذا القول، وكذا رجحه ابن القيم في حديث الارواح، والجمهور على انه لا يراه الا المؤمنون، فقاله النووي في شرح مسلم عن اهل السنة وضاعف غيره، وذلك لقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عشان احتمال ايه وجه الجمع بين الآية والحديث معنا كده، فنتيجة يعني ان ممكن يتقال ان هو اول حديث ازاي اللي بيقول عالم الرؤية، يقول ان احنا الجزء الاولاني ده تم كده خلاص، وبعدين فيلقى العبد رب اللقاء ما يستلزمش الرؤية طالما في مانع، ويقول الآية دلت على ورود الايه المانع، والتانيين يجمع يقول ليه طب ما نقول بظاهر الحديث ونقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بعد ما يلقونه ليعلموا ان لقاء الله حق وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، ده وجه الجمع اولى واليق بظاهر الحديث، وانه يحجب بعد ذلك، وبعدين ربنا قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى اذا ما هيحصل يوميها انه يحجبوا بعد ان يروه، وهم هذا لا يرد على القول الاول لانهم يرون ثم يحجب عن الكفار والمنافقين، ورؤيتهم اول مره ليست رؤيه تكريم بل ليوقنوا بلقائه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. لا طبعا لا، اللقاء هو اللي يستلزم الرؤيه على الراجح طالما ما فيش مانع، لان اللقاء ده هو حتى رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قال بعد ان ذكر الرؤيه قال فيلقى، اذا الفاء دي تدل على ان هذا هو معنى هذا، انه كيف يرون عندما يلقون، منها الخلاف في تسميه افعال الرب حوادث، هل يصح ان نقول ان فعل الرب حادث كما في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ويتقال فيه حادث النوع قديم الأفراد، حادث قديم النوع حادث الأفراد، تسميتها حادثة مع الإجماع على أنها ليست مخلوقة وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ده نص ترجمة الإمام البخاري لهذا في كتاب التوحيد، إنه بيقول باب قول الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ترجيح من الإمام البخاري لتسمية أفعال الرب بإيه؟ لأنها حوادث. وكلام كثير يقولوا ليس كلام الله ليس بمحدث، فإن يقولوا لا محدث. يعني إيه محدث عندهم؟ باتفاق إنه غير مخلوق، لكن بمعنى أنه تكلم الله به في وقت معين. كتكلم الله به كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. أو محدث إلينا. فالإمام البخاري ذكر هذا في هذه الآية. فلا يلزم من كم كونه محدث ان يكون مخلوقا، لان حدث ولا يشبه حدث المخلوقين، الاساس ذلك الامام البخاري وابن تيميه وابن القيم رحمهم الله قالوا ان افعال الرب تسمى ايه حادثه، يغلطوا من قال حادث بعد ان لم يكن، يقولوا حادث وهو قديم النوع، حادث الافراد قديم الايه النوع، الخلاف في المساله دي خلاف ايه فائق، مع انها مساله اعتقاديه، دول الكرامية يقول لم يتصف بها أصلا.

امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتفخ. يقول خلاص ده كده نص. وهل لو طرحنا بقى قلنا هل هذا نص ولا هذا الامر ايه ظاهر فقط؟ احنا قلنا ايه حد مسائل الخلاف، السائق هو ما لا يصادم ايه نصا، واحنا قلنا النص معناه ايه؟ ما لا يحتمل الا وجها واحدا، وليس معناه اللي هو وجود حديث في امر مثلا. فان هذا الامر اولا كما ذكرنا ظاهره الوجوب ويحتمل الاستحباب، فاذا كان هناك مثلا قرينه صارفه من الوجوب الى الاستحباب صح انه الاستحباب، اذا لم يكن هناك قرينه فهو ايه؟ فهو الوجوب. فعلى سبيل المثال نقول ان هذا الامر لا يصح ان يقال هو فيه نص، انما هو ظاهر الامر الوجوب. وجمهور العلماء يرى ان هذا الامر للاستحباب حتى لو صح حديث توضأت فمضمض ووجوب ايضا حديث الامر بالاستنشاء من اجل قرينه قويه. يا في الحقيقه يعني انا ارى قول الجمهور فيها وصحه هذه القرينه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لاعرابي جاهل لا يدري كيف يصلي امره بالوضوء كما امره الله، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بما اتى به وبما لم يات به، حديث مسيء صلاته قال انه لا تتم صلاه احدكم حتى يتوضا كما امره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين. لم يجد عليه على الآية، والآية ليست مجملة بل هي في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الكلام كلام قوي من جهة الدليل، وهذا يصلح قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. فهذا قول جمهور أهل العلم، ومعروف أن قول الحنابلة وجوب الاستنشاق، ورواية أخرى وجوب المضمضة والاستنشاق، والخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء أيضا معروف. الغرض المقصود ان احنا علشان ما حدش يظن ان احنا بنقول نخالف النصوص، لا، النص هو كما ذكرنا ما لا يحتمل الا وجها واحدا، كذا وجوب الترتيب في الوضوء ام الاستحباب، سواء من يوجب الترتيب يقول ان فصل القرين النظير عن نظيره لابد ان يكون لسبب، نبص نلاقي ان ما فيش نص قاطع في هذا الباب ايضا، قول الشافعيه بوجوب الترتيب وقول المالكيه مثلا وغيرهم في استحباب الترتيب في اعضاء الوضوء. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع وإرسالهما، احنا قلنا الكلام دليل ان قبل الركوع هناك يعني اتفاق من اهل الحديث على ثبوت ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام، رغم ان هناك من يخالف كالمالكيه، ولكن نرى ان هذا خلاف ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروعيه الوضع. ما قلناش الوجوب ولا حاجه، لكن بعض يقول لك يستحب ان نحط ايديه بدون يرسلهما بدون وضع على الصدر، لكن الذي لا شك فيه يعني مشروعية وضع اليدين على الصدر. أما بعد الرفع من الركوع فهذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل الحديث من أجل العمل بالعموم، هل يعمل بالعموم الذي يعني الذي قد يشمل كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى، كان يأمر بوضع اليمنى على اليسرى في القيام، فهذا يمكن أن يقال هو القيام الأول، يمكن أن يقال هو كل قيام بالإيه في الصلاة، وده أظهر من جهة العمل بالعموم يعني. لكن هذه مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها سائر بلا شك، حتى من يقول مثلا من المشايخ أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع يعد بدعة، زي الشيخ الألباني مثلا، فبعض طلاب العلم يظن أن بدعة دي معناها أن اللي يعمل كده يبقى إيه مبتدع ونحو ذلك، لعدم إشارة الشيخ إلى الخلاف، مع أن هذا الكلام فيه نظر، كونه بدعة أصلا فيه نظر. وكما ذكرنا أن مسائل البدع أيضا يدخل فيها مسائل الخلاف، يعني أن من البدع ما هو متفق عليه ومن البدع ما هو إيه مختلف فيه، ومن هذا الخلاف أيضا نوع إيه سائل، لأن البعض يقول أن هذا عموم لم يعمل به السلف، والعموم الذي لم يعمل به السلف العمل به بدعة، والبعض الآخر يقول أنت لم تنقل عن السلف أنهم كانوا يرسلون إلا من كان يرسل قبل الرفع مثلا اللي هو قبل الركوع، فمثل هذا مما لا شك فيه أنه خلاف سائر، حتى ولو قال بعض أنه بدعة ده رأيه ومذهبه، ولا يعني ذلك إلغاء الخلاف في المسألة، وهو لم يقل أن المسألة مجمع عليها ونحو ذلك، وإنما هذا ما رأيه. وبالتالي فلما نلاقي أن في خلاف بين المشايخ الكبار في هذه المسألة أو بين طلاب العلم